يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض ولائم النكاح تكون الدعوة فيها لحضور الغداء والعشاء، فهل يلزم المدعو أن يحضرها جميعا؟ وماذا لو حضر الغداء ولم يحضر العشاء؟ يقول بعض ولائم الزواج تكون الدعوة فيها لحضور الغداء والعشاء، فهل يلزم المدعو أن يحضرها جميعا؟ وماذا لو حضر الغداء ولم يحضر العشاء؟ يحضر حداها، إما العشاء ولا الغداء ويكفي إن شاء الله، إذا حضر واحدة يكفي. نعم، لأنه حصل المقصود. وأيضا منهي عن الإسراف وإقام وليمتين، منهي عن الإسراف إقامة وليمتين، يكفي وليمة واحدة يحصل بها المقصود. نعم.